ذكر بعض المشايخ ان من انواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده، مثل رجل يذهب الى اخر ويقول اشتري لي سلعة كذا وكذا وانا اشتريها منك بدين كذا الى اجل، أليس ذلك من البيوع المنهي عنها؟ سمعتم هذا في الندوة من كلام الشيخ عبد الله، هذه يقال لها مسألة التورق ويسمونها الناس الوعدة. فإذا اشترى من إنسان سلعة إلى أجل معلوم ثم باعها على الناس لا على صاحبها، باعها على اشتراها منه في أقل مما اشتراها، هذا اشترى هذا مسألة العين ولا تجوز. وإذا باعها على الناس فلا بأس، يشتري من إنسان بيت وسيارة أو سلعة أخرى يشتريها إلى أجل ثم يبيعها على الناس على هوى متراخيا أو بسرعة، يبيعها بنقود ويشتري ويؤمن بها حاجة من زواج أو قضاء دين أو تعمير بيته أو ترميمه، لا بأس، ويسمى عند الفقهاء التورق. بل حرم هذا بعض أهل العلم رواه عمر بن عبد العزيز وجماعة، قالوا أن رقية الربا وجمهور العلماء على إباحة ذلك وأنه داخل في المزاينة التي أباحها الله عز وجل. فالبيع الى اجل الاصل مجمع عليه عند اهل العلم ودل عليه كتاب الله بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مستنكبوه، المزاينه لا باس بها والبيع الى اجل لا باس به، وهذا في فرج للمسلمين وفيه ايضا راحه لهم من الحاجه الى الناس بالقرض او الصدقه، فيشتري شراء شرعيا الى اجل معلوم ثم يقبضه ويبيعه بعد القرض، ينقله من أهواله يقبضه وينقله من بيته ومن دكانه إلى السوق أو إلى بيت المشتري ثم بعد هذا يبيعه. والذي باع أولا ليس له يبيع إلا شيء قد حازه، شيء قد ملكه وحازه، لا يبيع ما عند الناس في دكاكينه وبيوته، لا، يشتري السلع ويحولها إلى بيته وإلى سوق المسلمين ثم يبيع على الناس على ذلك، والمشتري يحولها أيضا وينقلها إلى بيته وإلى السوق ثم يبيع. قد كانوا في عهد النبي فسيضربون، يشتروا الطعام في السوق يضربون يبيعوا في محله حتى ينقلوه الى بيوتهم والى رحالهم او ينقلوه من على السوق الى السلف ومن السلف الى اعلاه، حتى لا يبقى للبائع الاول سلطان عليه، بل يخرج من تحت سلطانه ويباع بينه وبينه الى مكان اخر ينقله المشتري ثم يشتروا بعد ذلك. هذه يقال لها مساله التبرك، وفيها مصالح وفيها منفعه للمحتاجين وإغلاق لهم عن الربا وإغلاق لهم عن الحاجة إلى الناس والتسول وإغلاق عن القرض الذي قد لا يحصل لهم إلا بمنة أو بتعب كثير. طيب هو نقل البضاعة هيكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني؟ نعم يتحمل حتى يسلم من ما حرم الله من غيره. المضارب إذا حرم بيعه إلى عجل غير معلوم ما يصح، لا بد يكون مجلا معلوم يعني يبطل.